إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم: ألا إن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فيا عباد الله، اتقوا الله في محل نظر الرب جل في علاه، ولا تقعوا بمعصية من معاصي القلوب، فربنا يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. إن معاصي القلوب يا عباد الله أشد خطرا من معاصي الجوارح. يصاب الإنسان بمرض من الأمراض ويرتكب كبيرة من كبائر الذنوب بقلبه ولا يشعر، ولكن يقع بذنب من ذنوب الجوارح ولو كان من الصغائر فيتألم، وهذا أمر محمود. لكن عليه أن يتألم من أمراض القلوب ويتخلص منها، لأنها أشد خطرا من أمر من معاصي الجوارح. كما أن يا عباد الله أن طاعات القلوب أفضل وأكمل من طاعات الجوارح، فكذلك معاصي القلوب أشد خطرا من ذلك، ويصاب بها الإنسان ويعلم ولا يعلم عنها. كم من شخص ارتكب كبيرة الكبر وهو لا يعلم، يتكبر على عباد الله ويرى أنه أكبر وأنه أجل وأنه أفضل من هؤلاء بأمور كثيرة، يحتقر عباد الله ويزدري عباد الله. أقول لمن هذه حاله: ألم تعلم أن الكبر هو رداء الرب جل وعلا، ومن نازعه الكبر قذفه الله جل وعلا في النار؟ ألم تعلم أن إبليس أعاذنا الله وإياكم منه عصى الله بالكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، منعه الكبر من أن يستجيب لأمر خالقه جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. ألم تعلم أن الذي منع صناديد قريش من الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم تكبروا على سيد البشر وقالوا: نحن أولى منك بذلك، ونحن أفضل منك، وغير ذلك، فتكبروا فصدهم الكبر والعياذ بالله عن الاستجابة لأمر الله. فقد يصاب الإنسان بهذا الداء وهو لا يشعر. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله جل وعلا وتحذر من هذه الكبيرة. يصاب الإنسان بكبيرة أخرى بالحسد وهو لا يشعر، وبعض الناس يظن أن الحسد هو أن يتمنى زوال نعمة الغير، والحسد يا عباد الله أشمل من ذلك. فإذا كرهت نعمة الغير ولو لم تتمنى زوال هذه النعمة فهذا حسد وكبر والعياذ بالله. الذي منع اليهود من أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحسد والعياذ بالله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ألم تعلم أن قابيل حسد أخاه هابيل فقتله عندما تقبل الله من قابيل ولم يتقبل من هابيل فحسده وقتله والعياذ بالله. ونجد أن بعض الذنوب التي تقع بالجوارح سببها الحسد، فالحاسد يسعى للإساءة لمن حسده بأنواع الأذية بلسانه وغير ذلك، وهذا داء خطير خطير إن لم يراجع المسلم نفسه ويتخلص من هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد فالكريم يخفيه واللئيم والعياذ بالله يبديه، يحسد غيره وهذا اعتراض على قدر الله. من الذي أعطاه هذا المال؟ من الذي أعطاه هذه المكانة؟ من الذي أعطاه الأولاد؟ من الذي أعطاه الصحة؟ أليس الله؟ لماذا تعترض على قدر الله؟ لماذا تعترض وتتمنى زوال نعمة الغير؟ هذا اعتراض على قدر الله. ومن أيضا يا عباد الله معاصي القلوب التسخط، بعض الناس يتسخط قدر الله جل وعلا، لماذا يحصل كذا لي ولم يحصل لفلان؟ ولو لم يبدي ذلك بلسانه ولكن بحاله يقول ذلك، يعترض على قدر الله جل وعلا ولم يصبر ولم يسلم بأمر الله جل وعلا. والله يحب الصابرين والله مع الصابرين. فلا تتسخط قضاء الله جل وعلا، لأن الصبر واجب يا عباد الله. فيتسخط الإنسان على حالته وعلى دخله وعلى صحته وعلى أولاده وغير ذلك، فيقع بكبيرة من كبائر الذنوب وهو لا يشعر. ومن الكبائر الفرح بأذية المسلمين، والفرح عندما يحصل لهم مصيبة ونكبة ونحو ذلك، فهذا خطر عظيم. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وليعلم أنه لا يؤمن حتى يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن الأمراض الخطيرة التي يقع بها الإنسان الرياء، هذا الخطر العظيم الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. نعم، الناس لا ينفعون ولا يضرون، والذي يجلب النفع هو الله، والذي يدفع الضر هو الله جل في علاه. فليحذر الإنسان من أن ينفق ماله من أجل أن يشار له بالبنان ويقال فلان جواد وينفق، أو يطلب العلم الشرعي أو غير ذلك. فعليه أن يسأل ربه السلامة من الرياء، ويسأل ربه جل وعلا الصدق والإخلاص في قوله وعمله. واعلموا يا عباد الله أن هناك دقائق للرياء قد يقع بها الإنسان وهو لا يشعر بها. يأتي الإنسان في مجلس من المجالس ويذم نفسه وهو يريد بذلك مدح الناس، ولكن سبحان من لا تخفى عليه خافية، حتى يقول الناس عنه بأنه متواضع ونحو ذلك، أو يخلص ولكن يريد من الناس أن يجلوه وأن يعظموه وأن يقدموه في المجالس. وإذا حصل خلاف ذلك فإن ذلك يشق عليه في نفسه، كأنه يريد من الإخلاص أن يكافئه الناس. وكذلك يسمع عن الإخلاص وما فيه من الفضائل فيخلص حتى ينال هذه المنزلة في هذه الدنيا، كما روي عن أبي حامد الغزالي أنه قال عندما سمع الحكمة التي تقول: من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه، يقول: فأخلصت فلم يحصل شيئا من ذلك. فالذي يخلص لعمل من الأعمال وقع بالرياء وهو لا يشعر. فعلينا جميعا أيها الأحبة أن نتفقد القلوب ونعلم أنها محل نظر لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا معاصي القلوب. من معاصي القلوب الحقد الذي يمتلئ به بعض أو التي تمتلئ به بعض القلوب، فالإنسان يحقد ربما على قريبه، ربما على جاره، ربما على زميله، ربما على مديره، وهذا أمر خطير جدا. دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، فيمتلئ القلب من الحقد والبغضاء لإخوانه المسلمين، وفيه ضرر عظيم. بعد أن يقع الإنسان بذلك الذنب، هذا الذنب يا عباد الله يجر إلى ذنوب كثيرة، منها الظلم ومنها الغيبة والنميمة. فالذي يحقد غالبا يحب الانتقام، يحب أن ينتقم ممن امتلأ قلبه من أجل ممن ملأ قلبه حقدا عليه، يريد أن ينتقم منه ولو بسبه في المجالس، ولو بالنيل منه في المجالس، وهو يهدي إليه حسناته. والعلاج يا عباد الله من هذا الداء العظيم أن يعود المسلم نفسه أن يقابل الإساءة بالإحسان، وأن يتأسى برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأن يعفو عن من ظلمه حتى لا يصاب القلب بهذا الأمر الخطير. فكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعفو صلى الله عليه وسلم عندما كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم في معركة أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دعا لهم ونسبهم إليه تشريفا، والتمس لهم العذر، وقال إنهم لا يعلمون. ولا تعفوا من أجل فلان، ولكن اعفوا من أجل الله جل في علاه، واعلم بأن من عفى من أجل الله عفى الله عنه ووقع أجره على الله. فمن عفى وأصلح فأجره على الله جل وعلا. فعلينا يا عباد الله أن نتفقد قلوبنا، أن نتفقدها من هذه الأدواء وهذه الأمراض الخطيرة. الجوارح إذا وقع الإنسان بجارحة من الذنوب تاب، وهذا أمر محمود، لكنه لا يفكر أن يتخلص، لأنه لم يعلم أن يتخلص من هذا الداء، لأنه لم يعلم أنه أصيب بمرض من أمراض القلوب وهو لا يشعر. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء والنفاق وسائر الأمراض يا رب العالمين، واملأها حبا لك وإجلالا لك وتعظيما لك وخشية منك يا حي يا قيوم. اللهم طهر قلوبنا من سائر الأمراض والأدواء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اسلل سخائم قلوبنا يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك يا الله أن تصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم يا حي يا قيوم. من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء اللهم فأشغله يا ربي بنفسه، واجعل يا ربي كيده في نحره. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين يا رب. ونحن في بيت من بيوتك وفي ساعة إجابة نسألك أن تجيب الدعاء. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فاشف مرضى المسلمين، اللهم اذهب عنهم الهموم والغموم والأحزان يا رب العالمين، واملأ قلوبهم سكينة وراحة وطمأنينة وسعادة يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله. اللهم أحسن لنا الختام يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، اللهم ارزقهم الجلساء الصادقين الناصحين يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن في سائر بلاد المسلمين. اللهم أعد المشردين إلى بلادهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم. اللهم يا جبار يا قهار يا عزيز انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم أرنا به عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليه الأمراض والأحزان والهموم، اللهم ضيق عليه نفسه يا رب العالمين، اللهم سلط عليه جنده يا حي يا قيوم. اللهم اشف صدورنا وصدور المسلمين بهلاكهم ودمارهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.